يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب أريد الزواج، فهل تنصحني ألا أقدم على الزواج؟ أنا شاب أريد الزواج. نعم. فهل تنصحني ألا أقدم على الزواج إلا وعندي مؤونة الزواج، خاصة أنني فقير ولا أملك شيئا من المؤونة؟ هذا جواب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه الصوم. فإذا كنت لا تستطيع فإنك تتأخر عن الزواج إلى أن تستطيع، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم.